موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد المئة من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في الرابع عشر من شهر الله المحرم من عام 38 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد توقفنا في اللقاء الماضي إلى القسم السادس من أقسام الخيارات، حيث قال المصنف رحمه الله: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن، وهو ما يسمى خيار التخبير بالثمن أو خيار الإخبار بالثمن. ذلكم أن المشتري يسأل البائع: بكم اشتريت السلعة؟ فيقول له البائع: اشتريتها ب1000 ريال، وهو يكذب أو قد قال ذلك وهما منه وخطأ. إذن هذا الخيار يثبت للمشتري إذا أخبر البائع بخلاف الثمن الذي اشترى به، إما كاذبا وإما مخطئا. قال رحمه الله: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن، متى بان أقل أو أكثر. يقول عندكم المحقق: قوله أكثر، قال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع: أو أكثر لا توجد لهذه العبارة، عبارة أكثر لا توجد لا في الإقناع ولا في المنتهى ولا في أصل هذا المختصر وهو المقنع، وهي عند التأمل لا وجه لها. إذن زيادة كلمة أكثر هذه لا عبرة بها، لأن هذا متى بان أقل أو أكثر، يقول زيادة أكثر هذه غير موجودة في الأصل في المقنع ولا في الكتب المعتمدة عند علماء المذهب. يعني هذا أنه إذا ذكر البائع ثمنا لما اشتراه به فبان أنه إنما اشتراه بأقل من ذلك فللمشتري الخيار، لكن لو ذكر البائع ثمنا فبان أكثر مما اشتراه به، نعم أكثر مما أخبره به، نعم، فلا يملك حينئذ المشتري الخيار لأنه غير متضرر. فالضرر يقع على المشتري متى؟ نعم، إذا قال أنا اشتريت هذه السلعة ب1000 وهو في الواقع اشتراها بأقل. أما إذا قال اشتريتها ب1000 وفي الواقع اشتراها ب1200، فهنا هل يتضرر المشتري؟ لا، بل هو منتفع. ولهذا فهذه الزيادة هي سبق من قلم الحجاوي رحمه الله تعالى، وإلا فهذه الزيادة ليست موجودة لا في المنتهى ولا في الإقناع ولا في المقنع ولا في غيرها من الكتب المعتمدة فيما أعلم. قال رحمه الله: ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. يعني هذا الخيار يثبت في هذه الأنواع الأربعة، وهذا اختيار المصنف وهو رواية عند أحمد، وإلا فالمذهب كما في المنتهى والإقناع أنه متى بان رأس المال أقل أو مؤجلا حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة وأجل في مؤجل ولا خيار. واضح يا أخوة؟ إذن إيجاد الخيار في هذه الأنواع الأربعة هذا اختيار الحجاوي في الإقناع في الزاد، وأما ما جاء في الإقناع وفي المنتهى ففي هذه الأنواع الأربعة ماذا يكفي؟ نقول المشتري لا خيار له أن يرد السلعة لأجل هذا، وإنما يعوض بالنقص الذي لحقه، يعوض أو بالزيادة التي دفعها. واضح يا إخوة؟ طيب أعيد فأقول الحجاوي هنا في الزاد يقول ويثبت، يعني خيار التخبير بالثمن، التخبير يعني الإخبار بالثمن، خيار الإخبار بالثمن يثبت للمشتري على كلام الحجاوي في الزاد في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، هذا ما ذكره الحجاوي هنا. أما ما ذكره الحجاوي في الإقناع وما ذكره الفتوحي في المنتهى وهما المعتمدان في المذهب، فقد ذكر أن المذهب هو أنه يعوض المشتري ما لحقه من ضرر، لكن ليس له الخيار في أن يرد السلعة. سأمثل بمثال حتى يتضح الفرق بين القولين. طبعا التولية أن يبيع السلعة برأس مالها، يقول هذه السلعة اشتريتها بألف، خذها برأس مالها، فباع السلعة بألف، دفع له المشتري ألفا، تبين بعد أن البائع يكذب وأنه اشترى هذا الجهاز ب800. فعلى قول الحجاوي هنا في الزاد أن هذا المشتري يثبت له الخيار، إما أن يمسك مع أخذ الأرش، وإما أن يرد. أما المعتمد في المذهب وهو ما ذكره الفتوحي في المنتهى والحجاوي ذاته لكن في كتاب آخر وهو الإقناع، أن المشتري هنا ليس له الخيار، ولكنه يعطى الأرش. نعم إيه نعم، يسمى لأنه فرق حينئذ، يعني يعطى الفرق بين القيمتين. أيوة ليس له الفسخ، أحسنت، نعم صحيح، ليس له أن يفسخ وإنما يعطى ما تضرر به. ففي المثال السابق كم يعطى؟ يعطى 200، يعطى 200 ولا يحق له أن يفسخ عند علماء المذهب المعتمد، وعند الحجاوي هنا في الزاد جعل له الخيار، إما أن يمضي البيع ويأخذ الفرق وهي 200، وإما أن يفسخ البيعة. وسيأتي إن شاء الله ذكر الأدلة على هذا وعلى هذا، لكن أردت فقط أن ألفت أنباهكم وأنظاركم الكريمة إلى هذه المسألة التي خالف فيها الحجاوي ماذا؟ المذهب. فالحجاوي خالف المذهب في هذه المسألة، إلا بلى، لكن خالف المعتمد في المذهب، نعم، وأخذ برواية أخرى هي مرجوحة في المذهب. نأتي الآن إلى الشرح. قال رحمه الله ويثبت في التولية، تقدم أن معنى التولية هي أن يشتري السلعة، أن يبيع السلعة برأس مالها، فيقول هذا الجهاز بألف خذه برأس ماله، فيبين كاذبا أو مخطئا. الثاني الشركة، أن يبيعه السلعة أو أن يبيعه جزءا من السلعة بقسطها من رأس المال، أن يبيعه جزءا من السلعة بقسطها من رأس المال ليكون شريكا معه. صورة المسألة، نعم، أن يبيعه السلعة بقسطها من رأس المال، يعني أنا اشتريت سيارة ب100,000 فقلت له سأبيعك نصف هذه السيارة بقسطها من رأس المال، كم قسط النصف من رأس المال؟ 50,000، دفع لي 50,000، فتبين أن البائع يكذب أو أخطأ. هنا يثبت له الخيار على رأي المؤلف، فللمشتري من اشترى هذا النصف وصار شريكا للبائع له أن يفسخ البيعة ويقول خذ مالك ولا أريد منك، أعطني مالي وخذ هذا القسط من الشركة، وله أن يأخذ ما تضرر به فيقال بكم اشتريت السيارة حقيقة؟ قال شريتها 80,000. فكم الآن سيرد للمشتري؟ على ما قلناه الآن نصف هذه السلعة 40، سيرد له 10 لأن نصفها 40 وهكذا. أما المعتمد في المذهب فليس له خيار الفسخ، وإنما يعطى المشتري 40,000 وهو الفرق بين الثمنين، ويصبح شريكا أو ويبقى شريكا. هذه الآن الشركة، لا نعم صحيح، لكن الآن نحن عملنا كذلك. يعني الآن السلعة قال أنا اشتريتها 100,000، ثم قال خذ النصف بقسطها، قسطها 50 على كلامه، قسطها 50، فتبين كاذبا أو مخطئا، فنقول بكم اشتريتها؟ قال 80. كم نصف 80؟ 40. كم بقي لك يا مشتري؟ 10، نعطيه 10. لم نعاملها هنا لأن المشتري اعتمد على كلام البائع، لكن هناك ما اعتمد على كلام البائع فنعود إلى تثمين أهل الخبرة هناك، لكن هنا يختلف الوضع. هنا اعتمد المشتري على صدق البائع وعلى أمانته، ولهذا هذه البيوع تسمى بيوع الأمانة، التولية والوضيعة والمرابحة، ومنها أيضا الشركة في هذا المعنى. هذه بيوع أمانة حيث اعتمد المشتري على أمانة وصدق البائع، فإن بان كاذبا أو مخطئا فنقول عند علماء المذهب تبقى البيعة ويعوض المشتري، وعند الحجاوي هنا في الزاد له الخيار إما أن يرد وإما أن يمسك مع التعويض. كيف التعويض؟ التعويض نرجع إلى ثمنها الحقيقي الذي اشتراها به. ففي التولية قال اشتريتها 1,000 فبانت 800، كم نعطي المشتري الآن؟ 200. قال في الشركة قال اشتريت هذه الأرض 100,000 خذ نصفها بقسطها من رأس المال، فدفع المشتري 50، فتبين أنه يكذب وأن الأرض 80 وليست 100، فكم بقي للمشتري حتى يكون على وفق كلام البائع؟ 10. وفي الوضيعة قال اشتريت هذه السلعة 100 خذها 80، فتبين أنه اشتراها 50، فماذا نصنع الآن؟ لا، هنا نقول اشتراها 100 وأعطاه بكم؟ 80. يعني أنقصه كم بالمئة؟ 20%. ثمنه الحقيقي 50، أنقص من 50 20%، كم يبقى من 50؟ يعني 10 تنقص 20%، صح؟ نعم الخمس، يعني 10. إذا كم يكون سعرها؟ 40، فيعطى ما فضل. كم هو دفع؟ 80. كم نعطيه الآن؟ 40، ليكون الدفع 40 وهكذا. ها؟ أيوة. لا تفي المرابحة. المرابحة قال أنا اشتريت هذا الجهاز 1,000 خذه 1,100، فتبين كاذبا بل اشتراه 500. فنقول الآن 100 من 1,000 كم؟ 10%. إذن أربحه على ما اشتراه حقيقة 10%. بكم اشتريت هذه السلعة؟ 500. سأربحك 10%، كم 10%؟ 50. إذن سيعطيه 550، وقد دفع كم؟ دفع 1,100، كم نرد له؟ 550. هذه كل صور بيوع الأمانة بهذه الطريقة، هي أسهل من خيار العيب كما تلاحظون. طيب، هذا ما يتعلق يا إخوة بهذه الصور، الآن مثلنا على التولية وعلى الشركة وعلى الوضيعة وعلى المرابحة. عند علماء المذهب في المعتمد ليس له خيار الفسخ، وإنما فقط يمسك ونعطيه العوض على ما تقدم بيانه. وعند الحجاوي في الزاد له خيار الرد، والأقرب الله أعلم ما ذهب إليه علماء المذهب هو أنه ليس له خيار الرد. لماذا؟ لأن المشتري منتفع على كل حال، وقد رضي بالسلعة وهي 1,100، فكيف لا يرضى بها وهي بخمسمائة وخمسين؟ أما عند الحجاوي قال لا، قال المشتري قد طابت نفسه من سلعته لما تبين كذبه فله الخيار. والأقرب مذهب المعتمد في مذهب الحنابلة وهو أنه ليس له خيار الفسخ، وإنما يعوض النقص الذي وقع عليه. قال رحمه الله: ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. في جميعها يعني في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. المواضعة هي نفسها الوضيعة، يعني أن يبيعه برأس المال مع الإنقاص من ثمنها، والمرابحة أن يبيعه برأس المال مع زيادة، والشركة أن يبيعه جزءا من السلعة بقسطها من رأس المال، والتولية أن يبيعه السلعة برأس مالها. هذه البيوع، بيوع الأمانة، يشترط فيها أن يعرف المشتري رأس المال. وكذلك البائع يشترط ولا ما يشترط؟ يشترط. فلماذا لم يذكر البائع؟ نعم، من باب أولى. لا، هو أخبره برأس المال لكن كذب فيه، لكن أخبره، هو اشترى على بينه. لكن لو اشتراه وهو نعم، إذا لم يقل له أنا اشتريت السلعة بهذا المال وأبيعها منك بكذا، فلا يعد من بيوع الأمانة. ما دخلنا في بيوع الأمانة. بيوع الأمانة أن يذكر البائع ثمن السلعة، ثم إن قال زدني مرابحة، أعطني نفس المبلغ تولية، أنقصني عن رأس المال مواضعة، سأدخلك شريكا معي شركة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن لماذا ذكر المشتري؟ لأنه عادة هو الذي يجهل الثمن، أما البائع فيعرف الثمن. إذن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا هذه المسائل الأربع، وأثبت فيها الخيار عند تبين كذب أو خطأ البائع، وهذا مذهب الحنفية. يعني هذا التخيير الذي ذكره الحجاوي هو مذهب الحنفية، وهو رواية عند أحمد. أما المشهور عند علماء المذهب وهو المعتمد عندهم أن هذه المسائل الأربع لا يملك المشتري أن يفسخ البيعة، وإنما يعوض النقص أو الضرر الذي ألم به، وهذا هو الأرجح، والله تعالى أعلم. لماذا؟ لأن الأصل في البيوع أنها لازمة، وأن الخيارات شيء طارئ. والأمر الثاني أن المشتري رضي بالثمن على ما كان عليه، فكيف لا يرضى وقد أعدنا له جزءا منه؟ قال رحمه الله: وإن اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. قال عندك المحقق: هذه رواية، والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أن يؤجل على المشتري ولا خيار، جزم به في الإقناع والمنتهى. سيأتي إن شاء الله بيان الراجح في هذه المسألة. هذه المسألة وذكر صورها يدل على أن الفقهاء رحمة الله عليهم حرصوا على ألا يحصل الضرر على المشتري بحال، وعلى أن يكون البائع صادقا ودقيقا عندما يذكر الثمن الذي اشترى به السلعة. فإذا اشترى البائع السلعة بثمن مؤجل، الآن اشترى السيارة بمئة وخمسين ألفا مؤجلة، فلما أراد أن يبيعها حالة بنقد قال: والله قد اشتريتها بمئة وخمسين ألفا، فيظن المشتري أنه اشتراها بهذا الثمن حالة، وهو إنما اشتراها به مؤجلة. فلا بد أن يبين ذلك، لو لم يبين فهو آثم، لأنه غر المشتري. أنت عندما تقول أنا اشتريتها بمئة وخمسين، سيظن الناس جميعا أنك إنما اشتريتها بثمن الحال، وأنت اشتريتها مؤجلة، ومعلوم أن الثمن المؤجل يكون عادة أكثر من الثمن الحال باعتبار التأجيل. طيب، فإن فعل وقال اشتريت هذه السيارة بمئة وخمسين ألفا فخذها برأس مالها. الآن صدق ولا كذب؟ هو صادق لكنه لم يبين أن هذا الثمن ثمنها مؤجلة. فنقول يا مشتري قد حصل لك خداع لأنك ظننت أن هذه القيمة قيمتها حالة، فتبين أن هذا الثمن قيمتها مؤجلة، فماذا تصنع عند المؤلف؟ لك الخيار، إما أن تمسك ونعطيك ماذا؟ خيار التأجيل، وإما أن ترد. أما عند علماء المذهب قالوا لا، نحول الصفقة إلى أجل. بكم أعطاك؟ قال 150,000. حال لك الحال لك، نعيد لك المبلغ، فضل يا مشتري هذا 150,000 خذها، قسط عليه 150 بالطريقة التي اشتراها به. اشتريت السيارة 150 على كم سنة؟ على 5 سنوات. خلاص يا مشتري خذ هذا المبلغ قسطه عليه على 5 سنوات، وبهذا يعود الأمر إلى نصابه. هكذا قال العلماء المعتمد في المذهب، علماء المذهب المعتمدون قالوا بهذا كما في الإقناع وفي المنتهى. أما الحجاوي هنا فاضطرد في قضية الخيار، فقال له أن يختار الإمساك مع التأجيل، وله أن يرد السلعة. والذي يظهر الله أعلم في هذه المسألة رجحان قول الحجاوي هنا. لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون في رغبتهم في التأجيل. بعض الناس يقول أدفع حالا ولو زاد عليه الثمن ولا أدخل في مداينة، لأنه يخشى من الدين وما يترتب على ذلك من إشكالات. أو يقول أنا إنما أردتها حالة بالثمن المعتاد وهو قد غبنني وضحك علي وقال اشتريتها ب150 وأوهمني أنها حالة وهي مؤجلة. فالأظهر أن المشتري مخير بين أن يمضي البيعة وتصير مؤجلة أو أن يرد المبيع. أما عند علماء المذهب فليس له خيار الرد، ليس له خيار الرد، وإنما يأخذها مؤجلة. قال رحمه الله أو ممن لا تقبل شهادته له. إيش علاقة الشهادة بهذا الموضوع؟ لأنه قد حاباه في الثمن فزاده. أحيانا تشتري السلعة من أبيك تقول له أنت ستبيعها في السوق 10,000، هذه سيارة قديمة لا تتعب نفسك، أنا أعطيك في السيارة 15,000. فاشتريت السيارة بكم؟ 15,000. ثم تذهب أنت إلى السوق وتقول اشتريتها 15,000 وأنت صادق، لكن لو كانت هذه البيعة لغير أبيك أكنت تعطيه 15,000؟ الجواب لا. فلا يجوز أن تغر المشتري وتقول بعتها 15,000 وأنت إنما حابيت في الثمن لأن المشتري لأن البائع هو أبوك. واضح يا إخوة؟ ولذلك قال ولا أو ممن لا تقبل شهادته له، يعني كالأب والابن والأخ وما شابه ذلك. فهؤلاء لا تقبل شهادتك لهم، لو دعيت إلى المحكمة أو ذهبت إلى المحكمة لتشهد لأبيك لم تقبل شهادتك، لأخيك ما تقبل، لابنك لا تقبل. وهذا يذكرنا بقصة علي رضي الله عنه في قصة الدرع المشهورة، عندما كان له درع ثم فقد منه، فوجد في يد يهودي، فقال علي رضي الله عنه وهو خليفة درعي، قال يهودي ليست درعك، هذه درعي أنا. فاختلف فذهب إلى القاضي، فقال القاضي وهو شريح يا أمير المؤمنين، قال له يا أبا الحسن قال لا تكنني، فإن الكنية ضرب من التكريم، فالآن كنيتني ولم تكن اليهودي فهذا سيزيدني ثقة وسيضعف حجة اليهودي، لا، إما أن تكنينا جميعا وإما أن لا تكني أحدا منا. ثم أجلسهما كلهم في مكان واحد، يهودي مع الخليفة، ثم قال الآن من المدعي؟ علي رضي الله عنه يقول أنا الدرع لي، ومن هي بيده؟ اليهودي. فالحق مع اليهودي حتى يثبت علي خلافه، لأن الحق مع من هي بيده. البين على أحسنت، البين على من ادعى، بينتك يا أمير المؤمنين؟ قال عندي بينة، عندي الحسن، تعال يا حسن اشهد. قال لا، لا أقبل شهادة الحسن. قال لا تقبل شهادته وهو سيد شباب أهل الجنة؟ قال لا أقبل شهادته لأنه ابنك، ما أقبل شهادته. وإلا هو صادق أصدق منك، ما أقبل شهادته، هذه شريعة على الجميع. فتركه علي وأخذها اليهود. اليهود لما رأى هذا الحكم كما ذكر أهل السير يعني تعجب غاية العجب، وقال أمير المؤمنين أجلس معي في مجلس حكم مثلي ورفض أن يكن وحكم لي بالدرع وهو له، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال علي أما وقد أسلمت فهو لك. فعادا راضيين، المدعي والمدعى عليه. فالمقصود أن الشهادة لا تصح لا لابنك ولا لأخيك ولا لزوجتك ولا لأحد يمكن أن تحابيه. فإذا اشتريت هذه السلعة من ابنك ورفعت السعر، مثل أنت تدرب ابنك على البيع والشراء، قال يا أبتي أنا عندي أرض اشتريتها ب50,000 وكذا وسأبيعها في السوق، قال في السوق لن تأتي لك حتى ب50، لكن خذ هذه 60,000 من باب التشجيع. ثم ذهبت إلى السوق وقلت اشتريت هذه الأرض ب60، فمن يشتريها مني بنفس السعر وأنت صادق؟ هذا لا يجوز، لأنك إنما اشتريتها ب60 محاباة لابنك أو لأبيك أو لأخيك أو لزوجتك. طيب ما الحل في مثل هذه القضية وأنا أريدها بيع أمانة؟ أبين له، قل اشتريتها من ولدي ب60,000 وهي في السوق لا تسوى 60، ما تسوى 60,000، لكن اشتريتها تشجيعا له، أتشتريها مني بنفس السعر؟ فإن وافق فقد دخل على بينة، وإن لم يوافق فله ذلك. إذن إن اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له كابن أو أب أو زوجة أو ما شابه ذلك، أو بأكثر من ثمنه حيلة، اشتراها بأكثر من الثمن لكن إيش؟ لكن حيلة، كأن يكون البيع بينهما صوريا وليس حقيقيا، يعني ذهب إلى المحكمة واشترى منه الأرض لكنه بيع صوري وليس حقيقيا. وهذا يحصل أحيانا لمن أراد أن يملك آخر أرضا حتى يقدم على البنك العقاري، فهو لم يبيعه الأرض حقيقة وإنما فعل ذلك حتى يتملكها بالصك فيستطيع أن يقدم، ولذلك تجده بعد أسبوع أو أسبوعين يرجع ويعيدها إلى صاحبها الأول أو إلى الثاني والثالث، بصرف النظر عن حكم هذا هل هو يجوز أم لا. الذي يعنينا هنا أنه إذا باعها بأكثر من ثمنها المعتاد صوريا فليس له أن يقول للمشتري بعتها بهذا الثمن، لأن هذا الثمن ليس ثمنها الحقيقي وإنما هو بيع صوري. مثله أيضا لو كان هذا البيع لاستخلاص حق، مثلا أنا أطلب زيدا 10,000 ريال ثم لما أكثرت عليه قال إيش رأيك أعطيك سيارتي، إيش رأيك أعطيك هذه السيارة، السيارة في الواقع لا تساوي إلا 8,000، لكن قال ما رأيك أعطيك السيارة مقابل هذا الدين الذي لك علي، قلت أنا موافق مع أن السيارة لا تساوي إلا 8,000 لكني وافقت، فأخذ بعض حقي خير من أن لا أخذ شيئا. ثم ذهبت إلى السوق وقلت اشتريت ثم ذهبت إلى السوق وقلت هذه السيارة علي 10,000 اشتريتها 10,000 فمن يشتري بنفس الثمن، قلنا هذا لا يجوز مع أنك صادق. لماذا؟ لأنه كان استخلاصا لحق، وقد يكون بأكثر مما يتبايع به الناس، السلعة هذه أصلا الناس يتبايعونها ب8,000 وأنت اشتريتها 10,000 لاستخلاص حقك وهكذا. إذن هذا كله يا أخوة يدلنا على أن الفقهاء رحمة الله عليهم أرادوا أن يكون البائع دقيقا في الثمن الذي اشترى به السلعة حتى لا يحصل تغرير بالمشتري. قال رحمه الله أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. أحيانا يبيع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، بعضهم يمثل بمثال جميل يقول كأن يكون له أرض، هذه الأرض نصفها على شارع مقاس 30 مثلا، طرفها على شارع مقاس 30 شارع كبير أو 25، وطرفها الثاني على شارع 15، وطرفها الثالث ليست على مطلة على شارع. فالآن أراد أن يبيع بعض الصفقة بقسطة من الثمن، يعني هنا شركة ولا تولية ولا مرابحة ولا وضيعة؟ شركة. فقال للآخر أنا اشتريت هذه الأرض بمليون ريال، وهو صادق، لكن هذه المليون اعتبر فيها تنوع جهاتها، فجهة أغلى من جهة، فقال إيش رأيك أبيع منك القسط الذي يكون في الجهة الفلانية بكذا بقسطه من الثمن، أنا اشتريتها بمليون أعطيك نصفها الأعلى بخمسمائة ألف. نقول هذا لا يجوز، لأنه في الواقع لا تساوي خمسمائة ألف، لكن الأرض بمجملها تساوي مليون ريال لاعتبار الغلاء الذي في جزء الأرض الذي بجانب الشارع الكبير، أما الجزء الذي ليس عند الشارع فهو أرخص، والجزء الذي عند شارع أصغر فهو أرخص. طيب ما الخلاص من هذا؟ أن يبين له، فيقول أنا اشتريت الأرض مليون ريال وترعطوني بمليون مراعاة لتنوع الشوارع، لو أني اشتريت النصف المطل على الشارع الكبير لو أعطيت ذلك النصف بسبعمائة ألف، ولو أردت النصف الآخر الغير مطل لو أعطيت بثلاثمائة ألف، فأنت الآن تريد غير المطل إذا أردته بثلاثمائة ألف أو بأكثر أو أقل، ثم يبدأون بالمماقسة. أما أن يعمي عليه ويقول أنا اشتريت الأرض بمليون فخذ نصفها بخمسمائة ألف وحدد له النصف، هذا لا يجوز. لكن هنا مسألة يا إخوة، لو دخل معه شريكا، شريكا مشاعا، أحسنت، شركة مشاعة، فهل يجوز؟ نعم، لأنه ملك الجزء الغالي والجزء الرخيص. قال رحمه الله تعالى فلمشتر، أي في هذه المسائل كلها للمشتري الخيار بين أن يمسك وبين أن يرد. طبعا يمسك مع ماذا؟ نعم، مع التعويض، وبين أن يرد. وضح هذا فقال وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. هذه تفصيلات أيضا في المبيع، تفصيلات في المبيع. المبيع قد يكون قد زيد في ثمنه. كيف زيد في ثمنه؟ اشتريت هذه السيارة بمئة ألف وجعلنا مدة خيار ثلاث أيام، ثم أحسست أن البائع متردد في إتمام هذه الصفقة وفي الإلزام بها وكأنه سينسحب، وأنا أطمع في السيارة، قلت أزيدك خمسة آلاف. واضح يا جماعة؟ أزيدك خمسة آلاف. فوافق البائع وتمت البيعة ولزمت، ثم أردت أن أبيع السيارة، هل أذكر ثمنها الأول أو الثاني؟ أذكر الثاني. الثاني إنما جاء مراعاة للخيار، ولهذا قال وما يزاد في ثمن، إلى أن قال يلحق برأس ماله ويخبر به. يلحق برأس المال، يعني يقول هذه شريتها بمئة وخمسة ويخبر به ويقال هذا كان نتيجة ماذا؟ نعم، نتيجة الخيار. طيب العكس، خشي البائع في فترة الخيار أن يخرج من تلك البيعة، أن يخرج المشتري من تلك البيعة، المشتري متردد في الشراء، قال البائع له سأنقصك خمسة، فاشتراها بكم الآن؟ بخمسة وتسعين. هذا مثال على الحط منه. فماذا يقول حينئذ المشتري إذا أراد أن يبيع السيارة؟ هل يلزم بأن يذكر ما حط منها أو لا؟ ما يلزم؟ إذا لم يلزم معنا سيقول أنا اشتريتها بكم؟ نعم هي مئة، لكن لو قال اشتريتها بمئة فزدني عشرة زاده عشرة، لكن لو قال أنا اشتريتها بخمسة وتسعين وزدني عشرة سيزيد عشرة وتصير مئة وخمسة، لو علم أنه اشترى بخمسة وتسعين لم يزده إلا عشرة، فلا بد أن يخبر بهذا النقص الذي صار أثناء الخيار، ولذلك قال أو يحط منه يعني ينقص منه. إذن إذا حصلت زيادة في السلعة في زمن الخيار أو حصل نقص في زمن الخيار فإنه يلزم بالإخبار به. قال أو يؤخذ أرشا لعيب، أرشا ولا أرش؟ ما رأيكم؟ مفترض كنا فاعل، لا، أخذ محمد من علي أرشا، لأن هذا متعد لمفعول واحد، متعدل مفعول واحد، فكان ينبغي أن يكون أو يؤخذ أرش لعيب، أو أن يقال أو يأخذ أرشا لعيب، وليست من قبيل يعطى يعطى ريالا، لأن هنا ريالا أصلها مفعولا ثانيا، ونائب الفاعل أين هو؟ لكن عندما قلنا يعطى صار ضميرا مستترا جوازا وجوبا، جوازا يعطى هو، تمام. لكن هنا يؤخذ ليس لها إلا أن نقول إما يؤخذ أرش أو يأخذ أرشا. طيب، على كل حال إذا أخذ أرش بسبب عيب فإنه لا بد أن يبينه. مثلا اشترت السيارة ب100,000 ولزم البيع، بعد ذلك تبين أن في السيارة عيبا، وكان هذا العيب مثلا ينقص الثمن، ثم رد إلي 10,000، فالآن أقول ثمنها 100,000 ولا 90,000؟ 90,000. وضحت الفكرة؟ إذن لا بد أن يبين ما زاد من ثمن أثناء الخيار، وما حط من الثمن أثناء الخيار، وأن يبين الأرش الذي أخذه في خيار العيب، لا بد أن يبينه حتى لا يكون المشتري مغررا به، حتى لا يخادع المشتري. ها؟ إيه نعم أحسنت، هذا كله في بيوع الأمانة، يعني إذا كان المشتري قد توقف شراؤه على التخبير بالثمن، يعني قال المشتري شوف أنا ما أشتري منك إلا تقول لي بكم شريتها، هذا كله مسألتنا في هذا. أما لو لم يكن هناك بيوع أمانة فلا يلزم أن أخبره بأني قد أخذت زيادة أو نقص أو ما شابه ذلك، إلا أنه لو كان العيب باقيا لم يصلح فإنه لابد أن أخبر به كما هو معلوم، وإلا صار للمشتري الجديد خيار العيب. قال رحمه الله: أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. أيضا لو حصلت جناية على ذلك المبيع، على ذلك المبيع، يعني مثلا له عبد وقد اشتراه ب100,000 فيجنى على هذا العبد جناية تنقصه، لما جني عليه جناية نقصت قيمته، صارت قيمته 80,000، فهل أقول اشتريت العبد ب100 فخذه برأس ماله، أو أربحني فيه 10%، أو خذه ب90، أو أخبره بما حصل عليه من نقص، أخبره بما حصل عليه من جناية أدت إلى نقص ثمنه، أدت إلى نقص ثمنه. هذا كله في خيار التخبير بالثمن. قال رحمه الله: وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. إذا حصل هذا بعد لزوم البيع، حصلت الآن إذا حصل ما تقدم بعد لزوم البيع فلا يلحق به. مثال ذلك: اشتريت منك السيارة ب120,000 ولم يكن في السيارة عيب، ما دخلنا في خيار عيب، ولم يكن بيننا خيار شرط، أو كان بيننا وانتهى، ثم بعد ذلك أراد أن يستقيلني، جاء عند المشتري وقال مثلا أنا أخذت منك السيارة ب100,000 فأريد منك أن تخفض عني الثمن، أنت مخير يعني إن شئت فلك ذلك، فطيب البائع نفس المشتري بأن أنقص 5,000، قال خذ 5,000 مما دفعت. هل يلزم المشتري الآن أن يبين هذا للمشتري الجديد أم لا؟ يقول المؤلف: لم يلحق به. لماذا؟ قالوا: لأنه لما لزم البيع واستقر صار إعطاؤه تلك 5,000 من قبيل الهبة، كأنها هبة، فحينئذ إنما يذكر له ما تمت عليه البيعة وهي 100,000، إلا أن يكون هذا حيلة. لو كان هذا حيلة على إنقاص الثمن ثم إخبار الناس بالثمن الأول حتى يغال في السلعة، فهنا يعامل بنقيض قصده، يعني قد احترف هذا البائع أن يشتري السلعة بثمن أعلى، ليش؟ حتى يخبر بثمنها العالي والغالي، يشتري السلعة ب120 وهو يعلم أنه لو ما كس لوصلت إلى 100، لكن مباشرة يقول تبيعني السيارة 120 يفرح البائع، يقول أبيعك 120. بعد أن يتم البيع يأتيه اليوم الثاني ويقول يا أخي أشعر أني قد ظلمت، أريد منك أن تنقصني في الثمن. فيقول خلاص أعطيك 10,000. فالآن على قول المصنف لو لم نستثني قضية التحايل سيذهب إلى الناس ويقول اشتريتها 120، وهو صادق وعنده ما قد كتب بينهم من مبايعة 120,000. ثم يقول للمشتري الجديد أعطني برأس مالها، يعني أعطني رأس مالها وخذ السيارة. كم رأس مالها المسجل؟ 120، وهو قد استرد 10 على شكل هبة. فإن كان يفعل هذا على وجه التحايل يغالي في السلعة ثم في اليوم التالي يعود ويقبض بعض ما دفعه ثم يقول للناس اشتريته بالسعر الأول، فهنا يعامل بنقيض القصد ويقال يثبت للمشتري خيار التخبير بالثمن عند المصنف وعند علماء المذهب، فإنه يلزم فإنه يلزم برد ما زاد، برد ما زاد. ما في خيار تخبير بالثمن، بمعنى طبعا أقصد بالخيار إنه له خيار الرد، لا ما له خيار الرد، وإنما يعطى هذا الأرش أو هذا الفرق. نعم. قال رحمه الله وإن أخبر بالحال فحسن، يعني في هذه الحالة الأخيرة إن أخبر بالحال لكان أولى وأفضل، لأن فيه زيادة في الدقة وفي وصف الثمن بشكل أفضل، لكنهم لا يلزمون به، ليس على وجه الوجوب. قال رحمه الله السابع خيار لاختلاف المتبايعين. القسم السابع من أقسام الخيارات هو خيار اختلاف المتبايعين، فقد يختلف المتبايعان في قدر الثمن، وقد يختلف المتبايعان في صفة المبيع رحمك الله، وقد يختلف المتبايعان في صفة الثمن هل هو أجل أو حال وهكذا. والمصنف سيفيض في هذه المسائل لأهميتها ولكثرة الوقوع فيها. قال رحمه الله تعالى فإذا اختلف في قدر الثمن تحالف، فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، يقدم النفي على الإثبات، هذا مقصود ترى للمؤلف. ثم بعد ذلك يحلف المشتري ويقول ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، وأيضا هذا مقصود، هذا الترتيب مقصود وتقديم النفي على الإثبات مقصود. إذن أن يبدأ البائع هذا مقصود وليس هكذا تلقائيا، ثم أن يبدأ البائع بالنفي ثم الإثبات وكذلك المشتري هذا أيضا أمر مقصود. نبدأ بقضية بداية البائع، لماذا عند التحالف يبدأ البائع، ليش ما نجعل المشتري هو الذي يبدأ؟ قالوا لأن البائع أقوى، لأن جانب البائع أقوى من جانب المشتري، فالبائع هو صاحب السلعة أولا باتفاق، والأصل أنه عند المنازعات تعود إليه وهو صاحبها الأصلي، فكان مقدما. طيب هل يترتب على هذا شيء؟ طيب لو بدأنا بالمشتري ما المانع ثم نثني بالبائع؟ يظهر أنه لا مانع، وإنما هو من باب أنهم قدموا الأولى فقط، يعني حتى عند علماء المذهب هذا التقديم ليس من باب الوجوب، هذا الترتيب ليس من باب الوجوب لكن من باب الأفضلية، يعني الأفضل أن نبدأ بالبائع ثم نثني بالمشتري ونقدم النفي على الإثبات. هناك رواية عند أحمد أننا نعكس فنقدم الإثبات على النفي، فيقول البائع بعته 100,000 وليس 80 كما يقول، ثم يقول المشتري طبعا ويحلف ويقول المشتري كذلك اشتريته 80 وليس 100 كما يقول البائع ويحلف. طيب إذا تحالف ما الذي يكون؟ إذا تحالف الآن اختلف في قدر الثمن، هذا يقول 100 وهذا يقول 80، المذهب يقول علماء المذهب يتحالفان، نبدأ بالبائع ويحلف نافيا ومثبتا ثم نثني بالمشتري ويحلف نافيا ومثبتا. طيب ما الحكم المترتب على ذلك؟ قال ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. بعد أن ينتهي التحالف فنقول لكما الفسخ إذا لم يكن هناك رضا من أحدكما، أما إذا رضي أحدهما قال المشتري خلاص لا بأس أخذها بمئة بعد ما حلف خلاص في ذمته أنا أخذها بمئة، أو قال البائع حلف خلاص في ذمته أنا أعتبر نفسي قد بعتها بثمانين، فإذا رضي أحدهما تم البيع، وإذا لم يرضيان فسخ البيع. هذا ما يفعل عند اختلاف المتبايعين في قدر الثمن، ولا بينة معهما أو لكل بينة مماثلة لبينة الآخر. صار عندنا الصور ثلاث: أن يختلف في قدر الثمن وليس بينهما بينة، فما العمل؟ يتحالفان، ونبدأ بالبائع لأنه هو المالك الأصلي للسلعة، وينفي ثم يثبت، ثم نثني بالمشتري ينفي ثم يثبت، ثم نقول هل رضي أحدكما بقول الآخر؟ فإن رضي أحدهما بقول الآخر صرنا إليه واتممنا البيعة، لم يرضى أحدهما بقول الآخر فسخنا البيع. طيب، الاحتمال الثاني أن يكون مع أحدهما بينة وليس مع الآخر بينة، هل هنا نحتاج إلى هذه الطريقة؟ لا، صاحب البينة مقدم سواء كان البائع أو المشتري. طيب، لأن المدعي عليه البينة. الحالة الثالثة أن يكون لكل بينة، البائع عنده شهود والمشتري عنده شهود، وهاتان البينتان متكافئتان، فماذا يحصل للبينات؟ تتساقط. هذه قاعدة مهمة جدا عند تعارض البينات، إن شاء الله نأخذها في نهاية الكتاب في الدعوة ما يتعلق بالمحكمة. إذا تعارضت البينتان تساقطتا، تسقط كلا البينتين، كلتا البينتين تسقط. هذا هو المعتمد في المذهب. هناك رواية أخرى اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن القول قول البائع أو يترادان، فلا تخرج السلعة منه إلا بثمن يرضاه. ودليل ذلك الحديث الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود: إذا اختلف المتبايعان ولا بينة فالقول قول البائع أو يتتاركان، وفي لفظ أو يترادان أو يترادان، فهذا فيه دلالة ظاهرة على أن القول قول البائع لأنه هو المالك الحقيقي، ولأن البائع الآن منكر ولا مثبت؟ البائع منكر، منكر ماذا؟ منكر الزيادة ولا مثبت للزيادة؟ هو مثبت للزيادة، والمشتري ينكر هذه الزيادة. نعم، إذا كلاهما منكر ومثبت، لكن النص فصل في هذا الأمر، فالقول قول البائع حينئذ أو يترادان، وهذا هو الأقرب ما دام عندنا نص في المسألة. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها. إذن الكلام السابق كله في أي حالة؟ ما دامت السلعة موجودة أو قائمة. إذا كانت السلعة قائمة نفعل ما سبق. طيب، السلعة قد تلفت الآن، البائع اشترى باع سلعته من باع زيد سلعته من عمرو، ثم سدد عمرو زيدا 80,000 وانتهى. لما جاء الشهر الذي يليه قال: أين القسط؟ قال: أعطيتك 80,000 استوفيت حقك. قال: لا، اتفقنا على 100,000. قال: يا أخي اتق الله، اتفقنا على 80,000، هل معك بينة أيها البائع؟ لا. هل معك بينة أيها المشتري؟ لا. طيب، أين السلعة؟ قال: والله السلعة انتهت، تلفت، إما عبد ومات، أو سيارة وتلفت، أو بعتها وذهبت لغيري، فالآن ما العمل؟ قال: رجعا إلى قيمة مثلها. نرجع حينئذ إلى تقييم أهل الخبرة، نقول لأهل الخبرة: قيموا لنا هذه السيارة. متى يقيمونها؟ الآن بعد 4 سنوات ولا وقت العقد؟ وقت العقد. يقال لأهل الخبرة: هذه السيارة بمواصفات كذا وكذا قبل 4 سنوات بتاريخ الفلاني بكم كانت تباع؟ هم يعودون إلى سجلاتهم ويجتهدون، فيقول: والله في ذاك الزمن كانت تباع 90,000. إذا قالوا كانت تباع 90,000 نقول: يا مشتري بقي عليك 10. إذا قالوا كانت تباع 80,000 قلنا: يا بائع ليس لك شيء، قد دفع لك قيمة المثل، وأيضا قيمة مثلها مؤجلة وليست إيش حالة، يعني بمثل صفة البيع الذي تم. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن قيمة المثل تعتمد عند المتبايعين حتى ولو كانت أكثر من الثمن الذي يرضي البائع. لو قال أهل الخبرة والله قيمتها في ذاك الزمن ب110، والبائع كم يريد؟ يريد 100. فظاهر كلام الحجاوي أنه نقول للمشتري بقي عليك 30,000، بقي عليك 30,000، بناء على أن المعتمد هو قول أهل الخبرة في ذلك، وأن المعتمد ثمن المثل. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا كانت القيمة التي اختارها أهل الخبرة أكثر من المتفق عليه لم نلتفت إلى تلك الزيادة، ونأخذ بقول من البائع، ونقول بل ادفع 20 فقط لأن هذا يرضي البائع. فإن قال البائع والله ما دام ثمنها 110 والله أنا أريد 110، قلنا قد رضيت بأن تبيعها بكم؟ 100، ولك أن تبيع سلعتك بما تريد، وأنت قد رضيت بالمئة، قررت على نفسك بأنك بعتها 100، فليس لك إلا 100، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ولأن هذا الثمن الذي اختاره البائع هو القدر الذي قد رضيه، والقدر الذي قد رضيه فلا يزاد عليه. هذه انتهينا الآن من قضية ماذا؟ اختلاف قدر الثمن، تمام. إذن إذا كان المتبايعان مختلفين في قدر الثمن، ما العمل؟ لها حالتان. الحالة الأولى السلعة قائمة موجودة عند علماء المذهب. هل عندك بينة يا بائع يا مشتري؟ ما عندنا بينات، أو بينات متساوية تتساقط. ماذا نفعل بعد ذلك؟ يحلف البائع نافيا ومثبتا، يحلف المشتري نافيا ومثبتا، ثم نقول هل رضي أحدكما بقول الآخر؟ فإن تم الرضا أتممنا البيعة، ما تم الرضا فسخنا البيعة. انتهينا الآن. الحالة الثانية أن تكون السلعة قد تلفت، فنقول نقيم السلعة بما ذكره أهل الخبرة، يعني نأتي بثمن المثل، فإن كان ثمن المثل يوازي ما ذكره المشتري انتهت المسألة، لا يوازي بل هو على ما ذكره البائع يدفع المشتري هذه الزيادة للبائع. ظاهر المذهب حتى ولو كانت تلك الزيادة فوق ما رضيه البائع يدفعها المشتري. الرواية الأخرى واختار شيخ الإسلام إذا كانت الزيادة فوق ما رضيه البائع فليس له إلا ما ارتضاه البائع ولا يعطى تلك الزيادة. المسألة الثانية معنا في اختلاف المتبايعين، إذا اختلفا في الصفة، اختلفا في صفة من الصفات، اشترى زيد العبد من عمرو ثم اختلفا، فقال زيد اشتريته على أنه يتقن الحاسب الآلي، فتبين أنه لا يتقنه فاختلف في صفة. اشتريته على أنه يقرأ ويكتب، فتبين أنه لا يقرأ ولا يكتب. قال البائع بل بعتك هذا العبد دون أن أذكر لك أنه يبيع، أنه يقرأ ويكتب أو أنه يتقن الحاسب الآلي. المشتري يقول أنا اشترطت هذه الصفة وأنت رضيت. قال البائع أبدا لم تشترط عليه هذه الصفة ولم تذكر، فما العمل هنا؟ قال المصنف فقول مشتر، قول مشتر، يعني نرجح هنا قول المشتري. لماذا؟ قالوا لأنه غارم ومنكر، هو الخسران المشتري الآن، هو مدعي الخسارة، يقول أنا خسرت الآن، أنا دفعت 100,000 في هذا العبد لأني أظنه يتقن الحاسب الآلي، قلت سينجز لي معاملاتي وسيعينني في الشركة وسيساعدني ونحو ذلك، الآن تبين أنه لا يحسن شيئا من الحاسب الآلي، هذا ظلم، فأنا غارم، أنا خسران. فنقول القول قول الغارم بيمينه. وكذلك المشتري منكر ولا مثبت؟ هاي جماعة منكر، المشتري ينكر والبائع مثبت، والقول قول المنكر بيمينه. فهذا ما اختاره علماء المذهب أن القول قول المشتري. بعض أهل العلم قال بل القول قول البائع لعموم حديث إذا اختلف المتبايعان، هذا عام، اختلف في قدر الثمن، اختلف في صفة المثمن، اختلف في أي شيء فالقول قول البائع أو يتتاركان. قال رحمه الله وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. إذا قال أحد المتبايعين أنا سأفسخ العقد ففسخ العقد، فهذا العقد ينفسخ ظاهرا وباطنا. ظاهرا يعني أنه في الحكم بين الناس قد انفسخ، باطنا يعني في حقيقة أمره أنه قد انفسخ. فلو كان أحدهما مخطئا أو كاذبا فهل يتصرف في هذه السلعة أم لا؟ هاي أخوة، نعم يتصرف، لأنه قال ماذا؟ وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. يعني في الصورة السابقة الآن احنا قلنا في بعض الصور قال ولكل الفسخ، لما اختلف في قدر الثمن، الباع يعلم أن الثمن 80,000 لكن أصر على أنه 100 كاذبا، تحالف حلف، فهل له أن يتصرف في تلك السلعة بعد أن رجعت إليه؟ يتصرف. عند علماء المذهب قالوا إذا تم الفسخ له أن يتصرف في ذلك، وهذا هو المشهور في المذهب. ويختار ابن قدامة رحمه الله التفصيل في هذه المسألة فقال الصادق هو الذي ينفسخ عنده العقد ظاهرا وباطنا، أما من علم خطأ نفسه أو كذب نفسه فإنه لا ينفسخ العقد في حقه باطنا، يعني بينه وبين الله، بل هو في الباطن ماذا؟ آثم، لأنه قد كذب وقد ظلم الطرف الآخر، أما في الظاهر فقد انفسخ العقد. ليس بهذا الحال، لكن يقال كان يلزم البائع أن يقول قد كذبت في هذا الثمن، وحينئذ يذهب ويسترضي ذلك المشتري، يسترضي ذلك المشتري. عند الحنابلة ينفسخ ظاهرا وباطنا في المعتمد، وعلى ذلك التوبة فقط، يتوب تنتهي القضية. وابن قدامة يرى أن العقد ينفسخ في جانب الصادق، أما الذي كذب وعلم كذب نفسه أو وهم ثم علم أنه قد وهم فهنا لا ينفسخ العقد في الباطن، بل ما زال متحملا بإثم ذلك الشخص، وإن كان ظاهرا قد انفسخ، بمعنى لو تصرف البائع فباعها لآخر فإن هذا التصرف يسري، أعتق، وهب، تصدق، باع، أجر، هذه التصرفات صحيحة، لكنه فيما بينه وبين الله هو آثم ويعد قد ظلم الطرف الآخر فلا بد أن يسترضيه. ها؟ هو آثم صحيح، لكنه قد انفسخ عندهم العقد ظاهرا وباطنا، وهنا لم ينفسخ العقد في حقه إلا ظاهرا فقط. هذا مثل الطلاق الآن، إذا قال لم أطلق بقصد الطلاق وإنما أردت أن أقول طارق فقلت طالق وأنا ما أقصد هذا، فالزوجة الآن لها أن ترفع به إلى المحكمة وتقول طلقني الطلقة الثالثة وأنا لا حل له، ولها أن تقول ما دمت أعلم صدقه وأنه ما قصد هذه اللفظة وإنما خرجت من فيه دون قصد، فلها أن تقول هو مدين بينه وبين الله وأنا أصدقه، لها ذلك إذا كانت قد غلب على ظنها صدق هذا الرجل، فلها أن تصدقه وتنتهي القضية. فالمقصود إخوة هنا قالوا يدين ما بينه وبين الله، يدين ما بينه وبين الله عز وجل، فكذلك هنا إذا ليس له أن يتصرف فيه أو له أن يتصرف فيه. طيب بعض العلم قال ليس له أن يتصرف فيه لأنه قد ملكه بطريق غير شرعي ورجعت إليه السلعة لكن بطريق غير شرعي، أو وهذا يظهر كثيرا فيما إذا كان المشتري مثلا كاذبا ثم لما تحالف. لكنه إذا أتممنا البيعة انتقل الملك إلى المشتري، فهو الآن بكذبه عاد الملك إليه، فاسترداده الملك من جديد كأنه بيع من جديد. وهذا يأتينا إن شاء الله في قضية الإقالة، هل الإقالة بيع أو فسخ وثمرات المترتبة على ذلك. إذن على كل حال لا بد أن يذهب ويسترضي الطرف الذي قد ظلمه. قال رحمه الله تعالى: وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفي. انتهينا من الاختلاف في قدر الثمن، وانتهينا من الاختلاف في صفة في المثمن. الآن النوع الثالث، الاختلاف في أجل أو شرط. كان يقول البائع: بعتك السلعة حالة بمئة ألف. قال المشتري: يا أخي اتق الله، بل بعتني السلعة مؤجلة إلى 5 سنوات بمئة ألف. واختلف. المشتري يقول: بعتني السلعة مؤجلة، والبائع يقول: بل بعتك السلعة حالة. فهنا القول قول من؟ قول من ينفي ذلك الأجل أو ذلك الشرط، لأنه منكر، والقول قول المنكر بيمينه. فيقول حينئذ الذي ينفي ذلك الأجل، وهو من في المثال السابق؟ البائع. القول قول البائع لأنه هو الذي نفى الأجل، فالقول قوله بيمينه. وأحيانا العكس، وهذا خاصة هذا في الشروط، في الشروط. فإذا قال المشتري: أنا اشترطت أن يكون كذا وكذا، وقال البائع: بل لم تشترط ذلك، فالقول قول من ينفي بماذا؟ بيمينه. لعل نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. كم بقي معنا وقت الأذان الظاهر؟ بقي دقائق. طيب، إذا نقول: إذا اختلف في أجل فالقول قول المنكر، وإذا اختلف في شرط فالقول قول أيضا المنكر. لو قال البائع: أنا اشترطت أن يكون لي الخيار لمدة 3 أيام، قال المشتري: أبدا لم تشترط هذا الشرط، وليس هناك بين بينهما، فالقول قول من ينفي ذلك الشرط، وهو المشتري. والعكس، لو قال المشتري: أنا اشترطت لنفسي الخيار مدة 7 أيام، قال البائع: أبدا إنما اشترطت الخيار لمدة 3 أيام، فهنا القول قول البائع لأنه ينفي تلك الزيادة. وهكذا. لماذا؟ لأن النافي منكر، والقول قول المنكر بيمينه. قال المحقق: هذا المذهب كما في الإقناع والمنتهى، وعنه يتحالفان. قال في الإنصاف: وهو المذهب على ما اصطلحناه إلا أن يكون شرطا فاسدا فقول من ينفيه. إذن المذهب هو ما ذكره الحجاوي، وهو أنه إذا اختلف في شرط أو أجل فالقول قول من ينفي بيمينه. قال رحمه الله: وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. إذا اختلف، هذا النوع الرابع من الاختلافات، اختلف في عين المبيع، قال: بعتك السيارة الهايلوكس، قال المشتري: أبدا بل بعتني اللكزس، ما بعتني الهايلوكس، وأنا دفعت لك 100 ألف على أنها السيارة الأخرى التي لك وهي اللكزس. فاختلف في عين المبيع، فما العمل وليس هناك بينات؟ قال: تحالف، تحالف وبطل البيع، كل واحد يحلف ويبطل البيع. قال المحقق: هذه رواية، يعني ما ذكره الحجاوي هنا رواية. أما المذهب فالقول قول البائع بيمينه، فالقول قول البائع يعني. قاله البهوتي في الروض: في قول الماتن وبطل البيع تسامح، لأن البيع لم يبطل بل فسخ، وفرق بين العبارتين. كلام المحقق جميل، يعني قوله بطل البيع يقصد أن البيع قد انفسخ، لأنه قد تم ثم انفسخ لعدم الوصول إلى حل يرضي الطرفين فنفسخ البيع. نتم إن شاء الله تعالى بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اختلف بعين المبيع تحالف وبطل البيع. قلنا هذا هو النوع الرابع من أنواع الاختلاف بين المتبايعين. اختلف بعين المبيع، قال: بعتك هذه السيارة، قال: بل بعتني تلك السيارة، بعتك هذه الأرض، بل بعتني تلك الأرض، واختلف. فحينئذ يتحالفان على ما سبق، إذا لم يكن لهما بينات، متى لأحدهما بينة، أو لهما جميعا بينات لكنهما متساويتان متساقطتان، حينئذ مرد إلى التحالف. فيحلف البائع نفيا وإثباتا، ويحلف المشتري نفيا وإثباتا، فإن رضي أحدهما بقول الآخر تم البيع، وإن لم يرضى أحدهما بقول الآخر فأول الفسخ. وبطل البيع يعني فسخ البيع. وهذا رواية المذهب. أما المذهب فهو أن القول قول البائع بيمينه، لحديث: إذا اختلف المتبايعان ولا بينة فالقول قول البارية أو يترى قدام في لفظ أو يتترى قدام. قال رحمه الله: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى لا يقعره والثمن عليه، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. سيذكر المصدق رحمه الله تعالى الآن نوع جديد من الاختلافات، وهو إذا قال البائع لن أسلمك يا مشتري السلعة حتى تسلمني الثمن، قال المشتري لن أسلمك الثمن حتى تسلمني السلعة، تنازع والثمن ماذا؟ والثمن عين، من الواو في عليه حال كون الثمن عينا، عين مصدور معينا ولا نعم معين مصدر، فنقول بعتك هذا الجهاز بهذه المئة أو بعتك هذا الجهاز بجمل، الآن الثمن عين، وكذلك الثمن ليس بالذمة، ليس بالذمة. إذا مثال العين كان أقول بعتك هذا الجهاز بهذه الألف، أو أن أقول بعتك هذا الجهاز بهذا الجبل، هنا الثمن عين. فما الحكم عند أبا قالوا ينصب الحاكم أو القاضي عدلاً، ينصب عدلاً، هذا العدل يكبر منهما، فماذا يصنع الآن؟ يكبر المبيع ويكبر الثمن، ثم يسلم المبيع ثم الثمن، يعني يسلم المبيع للمشتري ثم يسلم الثمن للبائع، لأنه قد جرت العادة لذلك، وهذا الترتيب يكون ترتيبا أفضليا أو أولويا. فلو سلم الثمن أولا ثم بعد ذلك سلم صاحب السلعة سلعته فلا فرق. هذه الحالة الأولى، الصورة الأولى إذا اختلف ولم يعطي أحد منهما الآخر نصيبه إلا أن يبدأ الآخر، ونقول إن كان الثمن معينا شيئا معينا محددا مثل بعت هذا الجهاز بهذه الألف وبعت هذا الجهاز بجمل أو ما شابه ذلك، فهنا منصب عدل من قبل القاضي ثم يسلم المبيع للمشتري وبعده يسلم الثمن للبائع. الحالة الثانية قال: وإن كان دينا، ما هذا الذي يكون دينا؟ الثمن. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتري إن كان الثمن في المجلس. إن كان دينا حالا، دينا يعني إن كان الثمن في الذمة، لأن أقول بعت هذا الجهاز بألف ريال ولم تقل بهذه، فهنا لم تتعين الألف، ما تعينت ألف معينة، فماذا نصنع؟ قال: أجبر بائع ثم مشتري. متى هذا؟ إذا كان الثمن بالمجلس. طيب إذا كان الثمن غائبا في البلد أجرى عليه بالمبيع، طيب وإن كان غائبا بعيدا عنها أو كان المشتري معسرا فللبائع نفسه. صار عندنا الآن حالتان أساسيتان، والحالة الثانية تحتها صور. الحالتان الأساسيتان: إذا كان الثمن عينا وكان الثمن دينا. طيب جماعة، إذا كان الثمن عينا ماذا أصنع؟ نقول يا نقول القاضي ينصب عدلا، يأتي بشخص عليك ويقول خذ السلعة من يد البائع وعطى المشتري، وخذ الثمن من يد المشتري وعطى البائع، انتهت هذه الحالة. الثانية أن يكون الثمن في الذمة دينا، مثل قولي بعت هذا الكتاب بخمسين ريال، ما قلت بهذه الخمسين ريال، ما قلت بهذه الخمسين، فحينئذ لا تخرج هذه الحالة من صور، أي أنا ما تقبل، الأمر ما تقبل، السلعة موجودة والثمن موجود لم يتمر. نأتي الآن لحالات، حالة أولى أو لصور. الصورة الأولى أن يكون حالا، أن يكون حالا، حينئذ ماذا نصنع؟ يعني تم البيع على ثمن الحال، فنقول في هذه الحالة يجبر البائع على التسليم ثم يجبر المشتري على التسليم، يجبر جبرا. طيب لماذا قدمنا البائع؟ قالوا لأن العقد قد تعلق بعين السلعة، أما الثمن فلم يتعلق به العقد لأن الثمن في الذمة، فنبدأ بما تعلق به العقد وهو العين، فنأخذ السلعة أولا ونعطي المشتري ثم نعطي الثمن للبائع. صورة ثانية من هذه الحالة، قال وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع. يعني إذا كان المال غائبا في البلد بأن قال بعتك هذه الدار بمئة ألف، قال المشتري قبلت، هنا الثمن في الذمة، هنا الثمن في الذمة وليس في مجلس العقد. فإذا قال المشتري المال ليس معي الآن، المال غائب لكنه فين؟ في البلد، يعني هذا غياب قريب وليس بعيدا، فماذا نصنع الآن؟ قال حجر عليه في المبيع. كيف حجر عليه في المبيع؟ يعطى ثم يحجر عليه. نعم، يعني نقول هذه الدار لك. طبعا هو يتصور في المنقولات أكثر، مثلا سيارة نقولها هذه السيارة خذها عندك، لكن يحجر عليك لا تتصرف فيها حتى ماذا؟ حتى تأتي بالثمن. حجر عليه في المبيع وبقية ماله، حتى يحجر عليه في بقية أمواله، حتى يحضره، حتى يحضره. واضح يا جماعة؟ الآن صار عندنا إذا كان المال غائب لكن في البلد، فنقول للمشتري هذه السلعة لك لكن نحجر عليك، ما تتصرف في السلعة ولا تتصرف في سائر أموالك حتى تأتي بالثمن. طيب الصورة الثالثة، وإن كان غائبا بعيدا عنها، كان غائبا بعيدا عنها، يعني هذا المال في الذمة، بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف، هذه العشرة آلاف ليست في البلد بل هي في مكان بعيد، فما العمل حينئذ؟ قال فللبائع الفسخ. فالبائع نقول له بإمكانك أن تفسخ، بإمكانك أن تفسخ. الحالة الرابعة أو الصورة الرابعة، أن يكون المشتري معسرا، هذا من باب أولى، فهو اشترى السلعة على أنه دين حال، يعني على أن يسدد حالا لكن ليس بثمن معين بل بثمن في الذمة، فقال بعتك هذه السيارة بمئة ألف، وقال المشتري قبلت على أن المئة ألف إيش؟ حالة لكن ليست في مجلس العقد، بل على أنه يأتي بها، يأتي بها في الليل أو ما شابه ذلك. فقال المشتري والله أنا معسر، أنا ما عندي ريال. فنقول يا بائع لك، لك خيار الفسخ، تريد أن توافق على أن ننقل البيع يكون مؤجلا وتنظره لك ذلك، تريد أن تفسخ البيع فلك ذلك، فلك ذلك. لماذا؟ لرفع الضرر عليه، لأن هذا الضرر ظاهر. إذا متى يكون للبائع الفسخ؟ في الصورة الثالثة. إذن يا إخوة، إذا كان الثمن معين ماذا نصنع؟ عيد الحالة الأولى، الثمن معين ماذا نصنع؟ نقول ينصب القاضي عدلا فيأخذ السلعة ممن؟ من البائع ويعطي المشتري، ويأخذ الثمن من المشتري ويعطي البائع، لأنه معين محدد موجود، ويعطي الثمن من المشتري ويعطي البائع. طيب الثمن ليس معينا بل هو في الذمة، بعتك هذه السيارة بمئة ألف لكن مئة ألف حالة لكن غير محددة، ما قال بهذه المئة ألف. فنقول لها ثلاث صور أو لها أربع صور. الصورة الأولى أن يكون الدين حالا، يعني تمام، يعني الثمن في معاه في المجلس لكن لم يتعين في العقد، يعني في جيبه، الثمن في جيبه. فنقول يجبر البائع ثم نجبر المشتري، نأخذ السلعة بالقوة من البائع ونعطي المشتري، ونأخذ الثمن بالقوة من المشتري ونعطي البائع. هذه واضحة. الصورة الثانية، قال الثمن عندي موجود لكن ليس في حوزتي الآن بل هو في البلد، في بيتي مثلا، في بيت صديقي، عند ابني، لكن الثمن موجود، فماذا نصنع؟ نقول خلاص ما دام الثمن موجود الآن فسنعطيك السلعة لكن نحجر عليك وعلى سائر أموالك، لا تتصرف حتى تأتي لنا بالثمن، حتى يستوثق البائع. الصورة الثالثة، قال عندي مال لكن المال بعيد، غائب بعيد في غير البلدة، عندي مواشي، عندي دواب، أستطيع أن أبيع وعندي فلوس لكنها في مكان بعيد. فنقول في هذه الحالة للبائع أن يفسخ، وإلا يتضرر البائع. لو قلنا نعطيه السلعة ونحجر عليه حصل الضرر حينئذ للبائع، لأن لا ندري متى يأتي بالثمن، بخلاف ما لو كان الثمن داخل البلد. الصورة الرابعة أن يكون المشتري معسرا، حينئذ نقول للبائع أيضا لك حق الفسخ، وهذه ظاهرة حتى نرفع عنه الضرر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله: ويثبت الخيار للخلف في الصفة. طبعا بعد أن انتهى من الأنواع السبعة الآن أشار إلى الخلف في الصفة، وهو يدخل فيما مضى الواقع، يدخل فيما مضى. فقال: ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته، وهو ما يسمى عند بعض الفقهاء بخيار الرؤية، بخيار الرؤية. فالآن إذا حصل الخلاف، الاختلاف في الصفة، فحينئذ يثبت له، يثبت الخيار للخلف في الصفة، لأنه سيكون متضررا حينئذ، فيكون له الخيار لرفع الضرر عنه. والمثال الثاني أيضا ظاهر، إذا تغير ما تقدمت رؤيته، كأن يقول مثلا: رأيت عندك سيارة قبل أسبوع، أو رأيت عندك جملا قبل شهر، فهل تبيعه مني؟ فلا، نعتمد على رؤية سابقة. قال: نعم أبيعه منك. بكم؟ قال: أبيعه منك ب10,000. قال المشتري: قبلت. لما جاء عند القبض قبضه، فإذا هو قد تغير عليه، طرأت عليه تغيرات، إما أن الجمل هزل، أو السيارة قد تغيرت إما بصدمة أو نحو ذلك، أو تغيرت حتى بغير عيب، لكن مثلا زال عنها ما كان موجودا من اللمعان ونحو ذلك، صار لمعانها أضعف وأقل، ربما أنه لما أراد بيعها كانت مثلا جديدة، بعد مرور هذه الفترة حصل هناك تغيرات في الجو، تغير لونها إلى اللون الباهت. المقصود أنه قد تغير، فنقول للمتضرر: لك خيار الرؤية، لك خيار الرؤية حينئذ، بمعنى لك الإمساك ولك الرد. والخيارات يا إخوة لا تنتهي عند هذا الحد، بل بعض العلماء قعد قاعدة قال: متى ما ثبت الضرر لأحد المتبايعين فله الخيار، فله الخيار. وذكروا في ذلك أمثلة كثيرة وتسميات كثيرة. وبهذا نكون قد مررنا على الخيارات التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى. ويمكن أن نعيد على عجل في عجالة ما أخذناه من الخيارات. نقول: أولا أخذنا خيار المجلس، وقلنا قد ذهب إليه جمهور الخلف والسلف، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك رحمه الله تعالى، وحمل أحاديث خيار المجلس على التفرق بالأقوال، على التفرق بالأقوال، واستدل بقول الله: إلا أن تكون تجارة عن تراض، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. والصواب قول الجماهير، وهو أن خيار المجلس ثابت لثبوت النصوص في ذلك، وتكون النصوص التي ورد فيها الخيارات مقيدة لتلك النصوص العامة. وصورة خيار المجلس أن يشتري زيد من عمرو شيئا، فنقول: ما دمتما في المجلس فلكل منكما خيار الفسخ، حتى ولو كان المشتري قد سلم الثمن والبائع قد سلم السلعة، فلك خيار الفسخ. هذا ما يتعلق بخيار المجلس. طيب، لو مات أحد العاقدين في خيار المجلس، فما قول علماء المذهب في ذلك؟ نعم، يكون قد، نعم، البيع يلزم، قد بطل الخيار. وكذلك في خيار الشرط، لو مات أحدهما بطل الخيار في حقه، كما ذكر علماء المذهب. نحن الآن نريد أن نذكر فقط رأي علماء المذهب. تفضل. إذا زال تكليفه كان عاقلا فجن، فما رأيكم؟ هل ينتهي خيار المجلس أو لا؟ نعم، يعني أنه يزول خياره. ذكر هذا جمع من العلماء، قالوا: إذا زال تكليفه فإن خياره يزول حينئذ، ما صار له خيار لا. طيب، هذا خيار المجلس. اثنين، خيار الشرط. ماذا قلنا خيار الشرط؟ نعم، الفرق بينه وبين المجلس، خيار المجلس خيار من الشارع، خيار الشرط خيار جعلي من المتعاقدين أو أحدهما. خيار المجلس خيار ينتهي بالتفرق، أما خيار الشرط فلا ينتهي إلا إذا انتهت المدة. هل له مدة معينة عند علماء الحنابلة؟ ولو مدة طويلة، إلا إذا ترتب على ذلك أو إلا إذا كانت تلك المدة يفسد فيها المبيع غالبا، فحينئذ لا يصح هذا الخيار إلى تلك المدة بل إلى ما هو دونها. طيب، هذا ما يتعلق بخيار الشرط. أين أحسن؟ استثنوا المصراء، فقالوا المصراء تكون إلى 3 أيام للنص. 3، خيار الغبن، والغبن الذي فيه الخيار هو الغبن الفاحش الذي يكون فوق العادة، وذكر المصنف صورتين وأهمل الثالثة. ما الصورتان التي ذكرها المؤلف؟ المسترسل وزيادة الناجش، وأهمل الثالثة التي ذكرها علماء المذهب وهي تلقي الرقبان. طيب، هل يبطل البيع ولا يصح في خيار الغبن؟ نعم، صحيح مع الإثم، ويثبت الخيار للمتضرر. 4، خيار التدليس. خيار التدليس هو أن يظهر السلعة بوصف ليس في السلعة، أن يظهر السلعة بوصف ليس في السلعة، أو أن يظهر على حال تخالف الواقع، كتسويد شعر الجارية أو تجعيده، أو أن يظهر السلعة بأوصاف ليست صحيحة، كأن يمدح سلعته ويقول فيها كذا وكذا وكذا ويكون كاذبا في ذلك، فللمشتري الخيار حينئذ. هل في هذين الخيارين أرش؟ لا، عند علماء المذهب ما في أرش، ومن باب أول عند الجمهور. 5، خيار العيب. خيار العيب هو أن يستر عيبا في السلعة تنقص به قيمتها، فله خيار العيب. هل له الأرش عند علماء المذهب؟ نعم، السلام عليكم. والجمهور قالوا ليس هناك أرش، وهو رواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام قياسا على المصرة. 6، خيار التخبير بالثمن، يعني الإخبار بالثمن، وهذا مبني على بيوع الأمانة، ويحصل في 4 صور: في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. صورة التولية يقول اشتريت هذا الجهاز 1000 فخذه برأس ماله، المواضعة اشتريته 1000 خذه 800، التولية المرابحة خذه 1000 اشتريته 1000 خذه 1100، والشركة اشتريت هذه الأرض 1,000,000 ريال ادخل معي شريكا في نصفها، فيظهر كاذبا في هذه الصور 4 أو مخطئا، ما شرى الجهاز 1000 ولا شرى الأرض 1,000,000 بل بأقل. قول المصنف أو أكثر، هذه زيادة وهم فيها، فليست في الأصل في المقنع، وليست عند المعتمد في المذهب، ليست في المنتهى ولا في الإقناع. وقلنا خيار التخبير بالثمن هذا عند المؤلف، وإلا عند المعتمد في المذهب ليس هناك خيار، ليس له خيار رد، وإنما يعطى الفرق حينئذ الذي تضرر فيه. بقي معنا النوع الأخير، وهو خيار الاختلاف بين المتبايعين. فإن اختلف في قدر الثمن فيتحالفان على الطريقة التي تقدمت، وإن اختلف في صفة من صفات المثمن فالقول قول المشتري لأنه منكر، وإن اختلف في أجل أو شرط فالقول قول النافي سواء كان المشتري أو البائع لأنه منكر، والقول قول المنكر بدليله. وإن اختلف في عين المبيع فكاختلافهم في قدر المبيع يتحالفان، فإن رضي أحدهم بقول الآخر وإلا فسخ العقد. وإن أبى أن يسلم أحدهما ما عند الآخر فقلنا إن كان له حالتان: إن كان الثمن معينا عين القاضي عدلا، يأخذ السلعة من البائع ويعطي المشتري، ويعطي الثمن من يأخذ الثمن من المشتري ويعطي البائع. إن كان الثمن دينا فلا يخلو من 4 صور: الصورة الأولى أن يكون الدين حالا، الثمن في مجلس العقد، فيجبر البائع على تسليم السلعة ويجبر المشتري على دفع الثمن. وإن كان دينا غائبا في البلد فيعطي المشتري تلك السلعة ويحجر على تلك السلعة وعلى بقية أمواله حتى يحضر الثمن. وإن كان بعيدا خارج البلد فما العمل؟ نعم، يخير البائع، يقول له إن شئت يا بائع أن تفسخ لك ذلك، لك أن تفسخ ولك أن تمضي البيعة. وإن كان المشتري معسرا، وهي الصورة الرابعة، فكذلك يخير البائع. ثم قال ويثبت الخيار للخلف في الصفة، فإذا الصفة تخلفت فله الخيار، وإذا تغير المبيع عن الرؤية التي كانت قبل العقد فله خيار الرؤية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.